وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله سئل يعني الأوزاعية عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني فكره ذلك، قال أحمد ما أحسن ما قال. نعم، وهذا الأوزاعي كره أن المسلم يؤاجر نفسه لحراسة كرم نصراني، والكرم هو العنب يعني، فكره ذلك لما فيه من خدمة النصراني وإعانته، فاستحسن الإمام أحمد ذلك من الأوزاعي وأعجب به، فهذا يدل على أنه يرى عدم البيع والكرى من الكفار. نعم.